الله والصلاة والسلام على رسول الله. أفر الله المصنف من شيخنا ووالدينا وشيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخضري رحمه الله تعالى: وكونه معرفا بالمضمئ بحسب المقام في النفل والأصل في المخاطب التعين والترك الشمول المستبين، وكونه بعالم ليحصل به سامع بشخص أولا تبرك تلذل عناية إلا لنوع حالة كناية، وكونه بالوصل التفخيم تقرير أو بالنية أو توهيم إيماء أو توجه السامع له أو تقطيعه سامع غير الصلة، بالإشارة لكشف الحال من قرب أو بعد أو استجهال أو غاية التمييز والتعظيم والحط والتنبيه والتفخيم. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وكونه معرفا بمضمري بحسب المقام في النحو دري، يذكر هنا أغراض التعريف بالمضمر. قال: وكونه معرفا بمضمري بحسب المقام، أي للتنبيه على أن المقام مقام تكلم أو مقام خطاب أو مقام غيبة نحو أنا وأنت وهو. مثال مقام التكلم قوله صلى الله عليه وسلم: النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. مثال مقام الخطاب: أأنت قلت للناس. مثال مقام الغيبة: هو الله الذي لا إله إلا هو. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله. بحسب المقام في النحو دري، أي علم. قال: والأصل في المخاطب التعيين والترك للشمول مستبين. الأصل في المخاطب أن يكون معينا، وقد يترك تعيينه فيعم كل مخاطب، ومنه قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، أي تناهت حالهم في الظهور فلا يختص بها مخاطب. والمعنى: لو ترى أيها الرائي لرأيت أمرا عظيما. ومثله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. ومثله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال قتادة: عقوبة يا ابن آدم بذنبك، فجعله على العموم. ومنه قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، المراد نحن، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ عنده الكبر أحدهما ولا كلاهما. ثم انتقل إلى أغراض تعريف المسند إليه بالعلمية، فقال: وكونه بعلم ليحصل بذهن سامع بشخص أولا تبرك تلذذ عناية إجلال نوء إهانة كناية. وكونه أي معرفا بعلم ليحصل بذهن سامع بشخص أولا، أي لإحضاره في ذهن السامع ابتداء باسمه الخاص به. مثلا تقول: عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعز الله به الدين. إذا قلت ذلك فقد أحضرته بعينه في ذهن السامع ابتداء، بخلاف ما لو قلت مثلا: الصحابي الذي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته حفصة أعز الله به الدين. مثلا تقول: الصديق رضي الله عنه ثبت المسلمين عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أحضرته بعينه في ذهن السامع ابتداء، بخلاف ما لو قلت: الذي كان رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، أو لو قلت: رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته ثبت المسلمين عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قوله: وكونه بعلم ليحصل بذهن سامع بشخص أولا. قال: تبرك نحو قولك الله خير حافظ، تلذذ نحو قولك محمد صلى الله عليه وسلم تجب على كل أحد محبته، وكقول الشاعر: بالله يا ظبيات القاء قلن لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر، فذكر ليلى ثانيا للتلذذ بدليل التكرار. عناية، أي قد يعرف المسند إليه بالعلمية من أجل العناية بشأنه، إما بترغيب أو تحذير أو تنبيه. مثال الترغيب: زيد صديقك فلا تهمله. مثال التحذير: زيد مخادع فلا تركن إليه. مثال التنبيه: زيد لا ينبغي الاجتماع عليه. قال: إجلال نوء إهانة كناية. الإجلال كان يكون العلم دالا على المدح، محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، أو إهانة كان يكون العلم دالا على الذم، كليب فعل كذا أو يسير فعل كذا، فيقصد المتكلم بإيراد المسند إليه علما أن المسمى له حظ من اسمه بأن يكون العلم دالا على الإهانة، فيريد بإيراد العلم أن المسمى له حظ من اسمه الدال على الإهانة. قال كناية، أي من أغراض تعريف المسند إليه بالعلمية الكناية عن معنى يصلح له العلم، نحو أبو لهب فعل كذا كناية عن كونه جهنميا، لأن اللهب مناسب للنار كما قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. ثم انتقل إلى أغراض مجيء المسند إليه اسم موصولا، فقال وكونه بالوصل للتفخيم تقرير نوه جنتنا وتوهيم إيماء وتوجه السامع له أو فقد علم سامع غير الصلة. قال وكونه بالوصل أي كونه معرفا بالوصل أي كونه اسم موصولا للتفخيم كقوله تعالى فغشيهم يديم ما غشيهم. ففي الموصول هنا إبهام مشعر بأن الذي غشيهم أمر عظيم لا يدرك كنه ولا يعلم وصفه إلا الله، بخلاف ما لو قيل فغشيهم موج عالم مثلا. ومثله قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ومنه قول الشاعر فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. قال تقرير أي بزيادة التقرير والتقوية كقوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. فالموصول هنا التي أدل على الغرض الذي سيق له الكلام وهو بيان نزاهة يوسف عليه السلام، لأن كونه في بيتها وهي متمكنة منه في كل أوقاته هذا من شأنه أن يجعله أكثر استجابة لطلبها، ومع ذلك عف عنها، وهذا غاية النزاهة والبعد عن الفحشاء. وهذا لا يحصل بغير الموصول، فلو قيل وراودته امرأة العزيز أو راودته زليخة كما ذكر أنه اسمها فهنا لا تحصل الفائدة إلا باسم الموصول. قال أو هجنة، قال أو هجنة أي قد يكون الغرض استقباح التصريح باسم المسند إليه، شخص من أهل العلم اسمه فيه هجنة كليب مثلا، فيقال الذي يدرس الناس الفقه رجل كريم مثلا، فلا يذكر اسمه الذي فيه هجنة. ومنه أيضا قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، لأن العرب لا تستحسن التصريح بأسماء النساء، والقرآن كله ليس فيه اسم امرأة إلا مريم، قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرى، لاح سمى الرجل ولم يسمي المرأة، فلما قضى زيد منها وطرى. ولهذا كثرت أسماء الإشارة النساء فهي عشرة، وأما الرجل فله اسم إشارة واحد هو ذا المشهور. قال أو توهيمي، قد يكون الغرض إظهار الوهم، قد يكون الغرض إظهار الوهم للمخاطب، يقال وهم يوهم وهما كغلط يغلط غلطا، وهم كغلط وزنا ومعنى. أما وهم يهم وهما فهو مقابل الظن أي الطرف المرجوح من طرفي المتردد فيه. المحدثون يكثر استعمالهم الوهم بفتح الهاء في أسباب الطعن في الراوي، والأصوليون يستعملون الوهم بالسكون الذي هو مقابل الظن. قال أو توهيمي كقوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فيه إظهار لوهم المخاطبين في اعتقاد أن هؤلاء آلهة. ومنه قول الشاعر إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غلول صدورهم أن تصرعوا، ففيه إظهار وهمهم في هذا الظن. قال إيماء أي من الأغراض الإيماء والإشارة إلى وجه بناء الخبر المحكوم به على المسند إليه، كقوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لماذا دخلوا جهنم داخرين صاغرين؟ لأنهم استكبروا في الدنيا عن عبادة الله. مثلا بين الذين كفروا يكذبون، هم استمروا على التكذيب. لماذا؟ ما علة استمرارهم على التكذيب؟ علته تأصل الكفر فيهم. مثلا وقال الذين كفروا: أإذا كنا تراب وآباؤنا أئنا لمخرجون. اسم الموصول يفيد علة قولهم هذه المقالة. ما العلة؟ انظر إلى صيغة الموصول: وقال الذين كفروا أإذا كنا تراب وآباؤنا. لماذا قالوا هذه المقالة؟ ما العلة؟ لكفرهم. أحسنت، لكفرهم، أي بسبب كفرهم قالوا هذه المقالة. وهذا ليس خاصا بالمسند إليه، بل يكون في غيره أيضا. مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه الآية فيها أن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية. كيف ذلك؟ من يبينه؟ أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. إذا كانت علة الإقبال على ذكر اسم الرب هي أنه الخالق، دل ذلك على بطلان الإقبال على ذكر غيره لأنه ليس بخالق، فصيغة الموصول هي العلة. اقرأ باسم ربك، لماذا؟ لأنه هو الخالق، فأقبل على الله سبحانه وتعالى لأنه هو الخالق. إذن يبطل الإقبال على ذكر غيره لأنه ليس بخالق. مثلا ويهدي إليه من أناب، ويهدي إليه من أناب، من يطبق هذا الذي أخذناه في الإيماء على هذه الآية؟ نعم نعم، أحسنت أحسنت، إنابتهم علة هدايتهم. انظر إلى صيغة الموصول: ويهدي إليه من أناب. من هنا؟ اسم موصول، أناب هو صيغة الموصول، صيغة الموصول هي العلة. فعلة الهداية الإنابة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إيمانهم الذي هو صيغة الموصول وعملهم الصالحات هو علة جعل جنات الفردوس نزلا لهم. ثم هذا الإيمان قد يكون وسيلة لتحقيق غرض آخر، وهو تعظيم المسند. ومنه قول الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. الصلة التي هي سمك السماء أي رفع السماء مشعرة بتعظيم الخبر الذي يأتي بعد ذلك وهو بنى لنا. فالذي رفع السماء وهي أعظم بناء هو الذي بنى لنا هذا المجد العظيم. في العمدة في محاسن الشعر وآدابه ذكر أن الطرماح لقي الفرزدق يوما فقال: يا أبا فراس، أنت القائل إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أعز من ماذا وأطول من ماذا؟ وأذن مؤذن وهو يسأله. فقال الفرزدق: ألا تسمع ما يقول المؤذن؟ الله أكبر. أكبر من ماذا؟ أعظم من ماذا؟ فانقطع الترماح. مقصود أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. وقد يكون وسيلة لتعظيم غير المسند. مثلا تقول: الذي يوافقك يستحق الإجلال، فيه تعظيم شأن المخاطب حيث أوجبت موافقته الإجلال. وكقوله تعالى: الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، فيه تعظيم شعيب حيث أوجب تكذيبه الخسران. قال: أو توجه السامع له، أي من الأغراض تشويق السامع لما يرد بعد المسند إليه، كقول الشاعر: والذي حارت البرية فيه، يريد ابن آدم الإنسان، حيوان مستحدث من جمادي، حيوان لكائن حي مستحدث من جمادي أي من نطفة أو من تراب. فتعريف المسند إليه هنا بالاسم الموصول الغرض منه تشويق السامع لما يرد بعده. قال: أو فقد علم سامع غير الصلة. من الأغراض جهل المخاطب بأحوال المسند إليه كلها غير الصلة، كقولك الذي كان معنا أمس رجل عالم. إذا كان السامع لا يعرف شيئا من أحوال المسند إليه، مثلا اسمه زيد، لو قلت له زيد رجل عالم لن يعرفه، ولو قلت هو رجل عالم لن يعرفه، ولا يعرف شيئا من أحوال السامع إلا أنه كان معك بالأمس، إلا أنه كان معكم بالأمس، فتقول الذي كان معنا أمس رجل عالم. لماذا؟ لجهل المخاطب بأحوال المسند إليه كلها غير الصلة. ومنه قوله تعالى فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، لأن المخاطبين وهم نحن لم يتقدم لنا شيء من أحواله ولا نعلم من شأنه إلا أنه استنصر موسى قبل ذلك. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.